الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 17 إن شاء الله تعالى. وقد كنا قد بدأنا بحذف المسند، وعرفنا أن المسند قد يحذف لتخييل العدول إلى أقوى الدليلين، أي العدول إلى الدليل العقلي عن الدليل اللفظي، فالدليل العقلي دائما أقوى من الدليل اللفظي، أو يكون هذا الحذف لاختبار تنبه السامع أو لاختبار مقدار تنبه السامع. وقد يكون هذا الحذف أيضا للاختصار والاحتراز من العبث بناء على الظاهر، وهذا الاختصار إما أن يكون لضيق المقام أو لغير ضيق المقام، وقد فصلنا في المجلس السابق بهذه الأمور. واليوم نقف عند القرينة التي يستدل بها على هذا الحذف، لابد للحذف من قرينة تدل عليه. نعم، فمن يتفضل بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة كوقوع الكلام جوابا عن سؤال إما محقق، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. نعم، بارك الله فيكم. إذن الحذف المسند للاختصار والاحتراز عن العبث إما لضيق المقام أو لغير ضيق المقام، لكن لا بد لهذا الحذف من قرينة تدل عليه. فيقول الشيخ هنا رحمه الله: واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة، إذا لا بد من دليل يدل على هذا الحذف. فيقول هناك: وقوع الكلام جوابا عن سؤال. هذا السؤال يعني المسند يحذف في جواب سؤال، يحذف في جواب سؤال. هذا السؤال قد يكون مذكورا محققا وقد يكون مقدرا. فعندما عبر شيء إما محقق يعني إما مذكور وإما مقدر، هذا هو المقصود في كلمة محقق. والدليل يكون دائما في السؤال، يعني القرينة متضمنة في صيغة السؤال، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لأن أين الشاهد؟ الشاهد الله هذا المسند إليه. أين المسند؟ ليقولن الله. كيف نعرف المسند؟ نقرأ السؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني ليقولن خلقها الله أو خلقهن الله. إذن المسند الذي هو فعل هنا، واسم الجلالة هنا فاعل لفعل محذوف، الفعل المحذوف هنا هو المسند، وحذف المسند هنا لوجود قرينة متوافرة في صيغة السؤال في السؤال. ولفظ الجلالة واسم الجلالة هنا يحتمل أوجه في الإعراب، يحتمل أن يكون فاعل لفعل المحذوف خلقهن الله فيكون المسند هو المحذوف، ويحتمل أن يكون اسم الجلالة مبتدأ مرفوع فنقول الله خالقهن. إذن أيضا المحذوف هو الخبر، إذن المسند أيضا هو المحذوف. لكن قد يكون التقدير الخالق الله، فيكون اسم الجلالة خبر لمبتدأ محذوف تقديره الخالق، وعلى هذا يكون المسند إليه هو المحذوف، يكون المسند إليه هو المحذوف. الشيخ رحمه الله استشهد في الآية الكريمة على حذف المسند، إذن على تقدير فعل خلقهن الله، أو على تقدير الخبر المحذوف الله خالقهن أو الله الخالق. هذا في الآية الأولى. ونظرنا في الآية الثانية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن أيضا من أين نعلم أو ما القرينة التي تدل على حذف المسند؟ القرينة متوافرة في السؤال، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الجواب ليقولن، يعني نزلها الله سبحانه وتعالى، نزله الله سبحانه وتعالى، أو الله المنزل، أو المنزل الله. فالأوجه نفسها التي أوردناها في الآية الأولى يمكن أن ترد في الآية الثانية، فيكون اسم الجلالة فاعلا لفعل محذوف تقديره نزله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء نزله الله، فيكون المسند الذي هو الفعل هو المحذوف. وإن قدرنا الله المنزل فالخبر هو المحذوف، إذن المسند هو المحذوف. إذا قدرنا المنزل الله فيكون المسند إليه هو المحذوف والمسند مذكور. نلاحظ هنا في الآيتين الكريمتين أن السؤال مذكور، كلمة محقق أي مذكور، والقرينة أو الدليل على الحذف مفهوم أو موجود في صيغة السؤال. نعم. الآن وإما أن يكون هذا السؤال مقدرا، اقرأ أستاذ محمد تفضل بارك الله فيك. وإما مقدر، وإما مقدر النحو ليبكى يزيد ضارع لخصومته، وقراءة من قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقوله كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ببناء الفعل للمفعول. نعم، نقف قليلا. إذا قد يكون السؤال مقدرا ويكون في جوابه حذف للمسند، حذف للمسند، واستشهد بقول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، هذا كمالة البيت. نلاحظ أن الفعل ليبكى فعل مبني للمفعول، فعل مبني للمفعول، ويزيد نائب فاعل. طيب عندما نسمع ليبكى يزيد قد يسأل سائل من الذي يبكي، من الذي يبكي، كأن قائلا قال من يبكي، فإذا هناك سؤال مقدر، فأتى الجواب ضارع لخصومة، يعني يبكيه ضارع لخصومة. إذا ضارع فاعل لفعل محذوف تقديره يبكيه، والفعل مسند والفاعل مسند إليه. إذا هنا حذف المسند الذي هو الفعل بقرينة السؤال المقدر المفهوم من صيغة المبني للمفعول ليبكى يزيد. ليبكى يزيد، يسأل سائل من الذي يبكي، يبكيه ضارع، فحذف يبكيه لأنه مفهوم من السؤال، هناك قرينة تدل على هذا الحذف، قال ضارع لخصومته، إذن ضارع فاعل لفعل محذوف تقديره يبكي، والفعل هو المسند وضارع هو المسند إليه. إذن هنا المسند محذوف بقرينة السؤال المقدر. ثم لدينا في قراءة من قرأ بالبناء للمفعول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له في البناء للمفعول أو كما يقولون للمجهول. نأتي لكلمة مسؤول من الذي يسبح، من الذي يسبح له بالغدو والأصال، أتى الجواب رجال، إذن رجال فاعل لفعل محذوف تقديره يسبح، والفعل هو المسند ورجال الفاعل هو المسند إليه. إذن المحذوف هنا المسند بقرينة السؤال المقدر المفهوم من صياغة فعل للبناء للمفعول اللي هو يسبح له، يسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال. نعم. ثم قال وكذلك في الآية الكريمة كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. يوحى أيضا فعل مبني للمفعول. من الذي يوحي إليك وإلى الذين من قبلك؟ يفهم من سؤال يعني الإنسان عندما قال كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك يتساءل سائل من الذي يوحي؟ الجواب الله العزيز الحكيم. إذن اسم الجلالة هنا في الآية الكريمة الله فاعل لفعل محذوف تقديره يوحي. إذن والفعل هو المسند، إذن هنا صرح أو ذكر المسند إليه وحذف المسند بقرينة السؤال المقدر المفهوم من سياق الآية التي بني فيها الفعل للمفعول يوحى. لذلك الشيخ هنا قال ببناء الفعل المفعول، لم يضبط إنما ذكر ببناء الفعل المفعول. الآن ينتقل إلى الموازنة بين الفعل المبني للمفعول في ليبكى يزيد ضارع لخصومة وبين بناء الفعل للمعلوم. إذا قال ليبكي يزيد ضارع، ليبكي يزيد ضارع لخصومة يعني مبني للمعلوم، فتكون كلمة يزيد تكون مفعولا به وضارع تكون فاعل ليبكي، فلا يكون هناك حذف. طيب الآن يوازن بين البيت في حالة بناء الفعل للمفعول وبين بنائه للمعلوم، ولماذا يرجح البلاغيون بناء الفعل في هذا البيت للمفعول وليس للمعلوم؟ تفضل. وفضل هذا التركيب على خلافه. وفضل هذا التركيب على خلافه أعني نحو ليبكي يزيد ضارع لبناء الفعل للفاعل ونصب يزيد من وجوه، أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا، الثاني أن نحو يزيد فيه ركن الجملة لا فضله، الثالث أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل فيكون عند ورود ذكره كمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب، وخلافه بخلاف ذلك. نعم. الآن يوازن كما ذكرت قبل قليل بين بناء الفعل للمفعول ليبكى يزيد ضارع لخصومة وبين بناء الفعل للمعلوم ليبكي يزيد ضارع لخصومة، وذكرت قبل قليل في صيغة المبني للمعلوم ليبكي يزيد ضارع كلمة يزيد مفعول به وضارع فاعل فلا حذف في هذه القراءة، لكن عندما قال ليبكى يزيد تولد سؤال مقدر من الذي يبكي، فأجاب ضارع فهو فاعل لفاعل محذوف تقديره يبكي. طيب يقول الشيخ هنا وفضل هذا التركيب، فضل هذا التركيب يقصد التركيب ببناء الفعل المفعول ليبكى يزيد ضارع لخصومته، هذا المقصود بكلمة التركيب. على خلافه يعني على قول على بناء الفعل للمعلوم ليبكي يزيد ضارع، أي معنى خلافه، أعني شرح أعني ليبكي يزيد ضارع ببناء الفعل الفاعل ونصب يزيد على أنه مفعول، على أنه مفعول به. طيب من وجوه يعني فضل البناء للمفعول في هذه الصياغة على المبني للمعلوم من وجوه. الوجه الأول أحدها أن هذا التركيب، هذا اسم الإشارة يعود للفعل المبني للمفعول ليبكى يزيد ضارع لخصومة، فضله زيادة يعني يتميز مميزته أنه يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين. كيف؟ ليبكى يزيد بينة الفعل المجهول، يزيد بالأصل هو مفعول به، جعلته نائب فاعل، ف فأسندت الفعل إلى نائب الفاعل، ثم قلت من يبكي، فأتى الجواب ضارع، يبكيه ضارع. إذا لاحظوا يبكيه ضارع هذا الفاعل، وأسندت في الأساس إلى نائب الفاعل، إذن كأنك أسندت الفعل مرتين، أسندت الفعل للفاعل مرتين، إجمالا ثم تفصيلا، إجمالا ثم تفصيلا. كيف إجمالا ثم تفصيلا؟ يعني الآن أنت أجملت في البداية ليبكى، ليبكى يزيد، طبيعي طالما لا يبكى يزيد معناته في باكي، يعني ذلك أن هناك باكيا، لابد من وجود باكي. إذن هنا أنت أجملت بصورة عامة ثم فصلت بعد ذلك من يبكي، يبكيه ضارع. هذا وجه إذن يميز بناء الفعل للمفعول في قولنا ليبكى يزيد. ثم قال الوجه الثاني من وجوه مميزات هذا التركيب أن نحو يزيد فيه ركن الجملة لا فضل، يعني عندما نقول ليبكى يزيد، يزيد نائب فاعل، نائب الفاعل هذا مسند إليه، فهو عمدة ركن في الجملة وليس فضلة. لكن عندما تقول ليبكي يزيد ضارع، يزيد أصبح مفعولا به، فهو فضلة وليس عمدة. إذن هنا أيضا هذه ميزة من ميزات بناء الفعل للمجهول، جعل يزيد عمدة في الجملة، جعله مسندا إليه. نعم، لا فضلة. الثالث، الوجه الثالث من أوجه مميزات وفضل التركيب بالبناء للمفعول ليبكى يزيد، أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل، فيكون عند ورود ذكره كما تيسرت له غنيمة. يعني عندما يقول ليبكى يزيد، أنت الآن يعني تفكر، لا يطمع أن تسأل عن الفاعل، موجود باكي، طالب بين الفاعل المجهول، فلا بد من وجود باكي. فعندما يأتيك أنت الفاعل ضارع، كأن غنيمة أتتك. لاحظوا إذن المتلقي عندما سمع ليبكى يزيد، لا شك أن عرف أن هناك باك، هناك فاعل للبكاء. عندما أتى الضارع يعني يبكيه ضارع، هذا كأنه غنيمة حصلت إليه، يعني زيادة فضل في الجملة أضيفت إلى المستمع أو إلى المخاطب من حيث لا يحتسب. قال وخلافه بخلاف ذلك، خلافه يعني تركيب الجملة ببناء الفعل للمعلوم، يعني ليبكي يزيد ضارع، لا تتوافر في هذه الصيغة هذه الأمور الثلاثة. إذن حذف المسند هنا حقق عدة ميزات للتركيب. الميزة الأولى بأن هنا إسناد الفعل للفاعل ورد مرتين، مرة على سبيل الإجمال ومرة على سبيل التفصيل. الميزة الثانية أنه جعل المفعول به، جعله نائب فاعل، فأصبح عمدة وليس فضلة، بينما في التركيب المبني للمعلوم هو فضلة، هو مفعول به. الميزة الثالثة أنه أعطى غنيمة للمخاطب أو للمستمع عندما سمع ليبكى يزيد، هناك من يبكي، فبعد ذلك من حيث لا يحتسب قيل له ضارع لخصومة، يبكيه ضارع لخصومة. والمقصود هنا يعني ضارع لخصومة، لأن البيت هو البيت ليبكى يزيد ضارع لخصومة، كمالة البيت ومختبط مما تطيح الطوائح، والطوائح يعني المهالك، لأنه تطيح بمعنى تهلك، والطوائح جمع مفرده مطيحة على غير قياس. والمختبط هو طالب المعروف، والضارع هو الذي يتضرع، هو الذليل. معنى ذلك أن هذا الرجل يبكيه اثنان، مظلوم وطالب حاجة، مظلوم وطالب حاجة. هذا يعني أن هذا الرجل أن هذا أن يزيد هذا له يد بيضاء على المظلومين وعلى أصحاب الحاجة، فهو يقدم لهم العون ويدفع عنهم المظالم. هذا هكذا يفهم من خلال هذا البيت. لأن يدخل الآن بعد ذلك أيضا بإعطائنا أيضا بعض الشواهد الأخرى في حذف المسند بدليل قرينة السؤال المقدر. نعم تفضل سيد محمد. ومن هذا الباب أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر، قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن على وجه، فإن لله شركاء إن جعلا مفعولين لجعلوا، فالجن يحتمل وجهين أحدهما. طيب قبل أن ندخل في الوجهين، أولا ومن ذلك الباب يعني حذف المسند لقرينة السؤال المقدر، لقرينة سؤال مقدر، هي ومن ذلك الباب. الباب المقصود هنا حذف المسند لقرينة سؤال مقدر. هو شرح قال الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر، قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن. هذه الآية الكريمة هو الوقت الشاهد في كلمة الجن. يقول وجه من الوجوه، على وجه، قال على وجه، إذن في أكثر من وجه. فإن نقرأ إن، فإن والآية لحالة لله شركاء، لله شركاء إن جعلا مفعولين لجعلوا، يعني جعلوا لله شركاء، يعني جعلوا شركاء موجودين لله، فتكون شركاء مفعول به. لذلك قال إن جعلا مفعولين لجعلوا وجعلوا لله شركاء. فالجن يحتمل وجه، يعني لفظ كلمة الجن في الآية يحتمل وجهين. نعم الوجه الأول ما هو؟ تفضل أحدهما الوجه الأول. نعم أحدهما ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر، كأنه قيل من جعلوا لله شركاء فقيل الجنة، فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا، فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن في الإنكار دخول اتخاذه من الجن. نعم نقف الوجه الأول. إذا قلنا إذن ذكر الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله من أن يكون منصوبا بمحذوف، يعني الجنة مفعول به لفعل محذوف. من أين فهمنا الفعل المحذوف هنا؟ من سياق الآية الكريمة، من سؤال مقدر، أي أن المسند إليه محذوف، أن المسند إليه محذوف. ما هو التقدير؟ يقول كأنه قيل من جعلوا لله شركاء، يعني أتت الآية وجعلوا لله شركاء، فتساءل سائل قال ومن جعلوا لله شركاء، من هؤلاء الذين جعلوهم شركاء لله؟ فأتى الجواب الجنة، يعني جعلوا الجنة شركاء لله سبحانه وتعالى. إذن الجنة هنا مفعول به لفعل محذوف، إذن المحذوف هو المسند. ما القرينة الدالة على ذلك؟ السؤال المقدر. لكن أيضا دخل في المعنى، ما المعنى المفهوم في هذه الحالة؟ يقول فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا، فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن في الإنكار. يعني الآن عندما قال وجعلوا لله شركاء وتساءل من جعلوا لله شركاء، قال جعلوا الجن شركاء لله. إذن هنا الشركاء تتضمن الجن والأصنام والأنصاب والهوى وما إلى ذلك مما يقع فيه الشرك والعياذ بالله. إذن لاحظوا توجيه الآية على أن الجن مفعول به لفعل محذوف جوابا عن سؤال مقدر، هذا إنكار للشرك مطلقا، سواء أكان هذا الإشراك بالجن أو بغير الجن، يعني الإشراك يتضمن بالجن وبغير الجن. بالجن وغير الجن. هذا الوجه الأول. طيب والثاني، تفضل استاذ محمد. والثاني، والثاني ما ذكره الزمخشري، وهو أن ينتصب الجن بدلا من شركاء، فيفيد إنكار الشريك مطلقا أيضا كما مر. نعم. الآن الوجه الثاني، أن تعرف كلمة جن بدل من ماذا؟ بدل من كلمة شركاء، وجعلوا لله شركاء الجن. إذن جعلوا لله الجن شركاء، إذن معنى ده في شركاء غير الجن، معناته هناك شركاء غير الجن إذا عددنا كلمة الجن بدلا من كلمة شركاء، فأيضا هنا يعني إنكار الشرك مطلقا كالوجه الأول. إذن بإعراب الجن مفعول به لفعل محذوف، يعني المستد محذوف، هذا يعني إنكار الشرك مطلقا، والجن هو جزء أو بعض ممن يشرك بعض البشر بهم، مشرك بعبادة الجن، بعبادة الأصنام، بعبادة الأنصاب، بعبادة هواه، بعبادة غير ذلك، كل هذا شرك. فالآية تنكر الشرك مطلقا. وكذا إذا أعربنا كلمة الجن بدلا من كلمة شركاء، بدلا من كلمة شركاء. طيب ندخل الآن في الوجه الثالث، في الوجه الثالث. نعم. وإن جعل لله لغوا، نعم. وإن جعل لله لغوا كان شركاء الجن مفعولين قدمتانيهما على الأول، وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك ملكا كان أو جنيا أو غيرهما، ولذلك قدم اسم الله على الشركاء ولو لم يبنى الكلام على التقديم. وقيل وجعلوا الجن شركاء لله، لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء، والله أعلم. طيب إذا الوجه الآن الوجه الثالث، الوجه الثالث إن شركاء الجن مفعولين، وإن جعل لله يعني وجعلوا لله شركاء الجن، قال لله ليست المفعول به، ليست المفعول به له، كان شركاء الجن مفعولين، يعني شركاء مفعول به والجن مفعول به، لكن ما هو المفعول الأول، ما هو المفعول الثاني؟ قال مفعولين قدم ثانيهما على الأول، يعني الجن مفعول أول وشركاء مفعول به ثان. معنى ذلك لله متعلق بشركاء في هذه الصورة. إذن الجن مفعول به أول وشركاء مفعول به ثان. لماذا؟ ما فائدة هذا التقديم؟ وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك. قدم كلمة شركاء وهي المفعول الأول، وهي المفعول الثاني عفوا، وهي المفعول الثاني، استعظاما لوجود شريك لله سبحانه وتعالى، أو استعظاما لادعاء وجود شريك لله سبحانه وتعالى، ملكا كان أو جنيا أو غيرهما، سواء هذا كان الشريك هذا عفوا سواء كان هذا الشريك ملكا أو كان جنيا أو كان صنما أو كان نصبا أو كان شخصا، مهما كان هذا، فبعد ذلك أتى كلمة الجن، لذلك كلمة شركاء قدمت وهي المفعول الثاني استعظاما لادعاء وجود شركاء لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال ولذلك قدم اسم الله على الشركاء وجعلوا لله، قال وجعلوا لله شركاء، يعني لو لم يقدم وجعلوا شركاء لمن شركاء، عندما قام لله شركاء حصر الشركاء وقصر الشركاء على الله سبحانه وتعالى، شركاء مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو موطن الشاهد، موطن الكفر الذي يقعون فيه، أنهم جعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء، لذلك قدم لله لحصر كلمة شركاء وقصرها على وجود شريك لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وجعلوا لله شركاء الجن، لاحظوا إذن تقديم شركاء التي هي مفعول ثان على هذا الوجه، وتقديم لله استعظام الإشراك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله مهما ادعوا نوع هذا الشريك، إضافة إلى حصر هذه الشراكة في الله سبحانه وتعالى، فيجعلون شركاء لله. ثم يقول: ولو لم يبنى الكلام على التقديم، لو قال وجعلوا لله الجن شركاء، مفعول أول مفعول ثاني بدون تقديم وتأخير، وجعلوا لله في غير الآية طبعا، وجعلوا لله الجن شركاء، وجعلوا الجن شركاء لله، ماذا نفهم الآية؟ يكون إنكار الشرك بالإنكار أن يشرك بالله بالجن فقط. لاحظوا، ولو لم يبنى الكلام على تقديم وقيل وجعلوا الجن شركاء لله لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء. إذا لاحظوا، وجعلوا الجن شركاء لله هذا إنكار لجعل الجن شركاء فقط، وليس إنكارا للإشراك بالله في غير الجن. بينما الآية الكريمة، لاحظوا دقة القرآن الكريم، وجعلوا لله شركاء الجن، قدم المفعول الثاني الذي هو شركاء، وقدم اسم الجلالة لله، قدم اسم الجلالة للتدليل على أن الإنكار هنا لكل نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء أشرك بعضهم بالله بجعلوا الجن شركاء، أو جعلوا الأصنام شركاء، أو جعلوا الأنصاب شركاء، أو جعلوا بعض الناس شركاء والعياذ بالله، أو هواهم شريكا لله والعياذ بالله. إذن الآية الكريمة، الدقة القرآنية في صياغة الآية الكريمة، يفهم منها إنكار الشرك مطلقا، سواء أكان الشرك بالجن أو بغير الجن. أما بدون تقديم أو تأخير فيكون، إذا قال وجعلوا الجن شركاء لله في غير الآية الكريمة، فهو إنكار لإشراك الجن مع الله سبحانه وتعالى فقط. إذا لدينا الآن أولا الشاهد على الوجه الذي نحن فيه، هو الوجه الأول، أن كلمة الجن مفعول به لفعل محذوف تقديره جعلوا الجن شركاء، جوابا عن سؤال مقدر، فيكون المسند محذوفا. الجن مفعول به أول، وشركاء مفعول به ثان، أيضا هذا يفيد أيضا إنكار مطلق الشرك بالله والعياذ بالله. إذا لاحظوا دقة الصياغة القرآنية حتى نميز بين كلام الله سبحانه وتعالى بما فيه من دقة وبلاغة وفصاحة، وبين كلام البشر الذي يعني ينتابه ما ينتابه من خلل. فلذلك لا يجوز في القرآن الكريم تقديم أي كلمة أو تأخير أي كلمة أو تغيير أي حرف من الأحرف، كل في مكانه. نعم، اتضح الآن معنى الآية الكريمة وجعلوا لله شركاء الجن، وهي بسورة الأنعام، طيب الآن يعطينا أيضا في الباب نفسه، وهو حذف المسند جوابا عن سؤال مقدر، يعني قرينته متوافرة أو موجودة في سؤال مقدر. ومنه، تفضل، ومنه ارتفاع المخصوص في باب نعمة وبئسة على أحد القولين. نعم، لأن احنا أخذنا نعم رجلا زيد. إذا قلنا زيد مبتدأ وخبره محذوف، هذا وجه من أوجه الإعراب، يجوز أن نقول زيد مبتدأ وجعلت نعمة رجلا الخبر المقدم. لكن الوجه الثاني أن تكون كلمة زيد مبتدأ والخبر محذوف. إذن المسند محذوف لأن الخبر هو مسند، وزيد المبتدأ هو مسند إليه. طيب ما علاقته في الباب الذي نتحدث فيه؟ قال زيد هنا هو جواب عن، كأنه جواب عن سؤال المقدر، نعم رجلا، من هذا الرجل اللي هو نعم؟ من الممدوح؟ هذا نعم رجل صيغة مدح. من الممدوح؟ زيد الممدوح. إذن هنا أيضا جواب جوابا عن سؤال مقدر، جاء جوابا عن سؤال مقدر، لذلك قال ومنه، يعني ومن باب حذف المسند بقرينة سؤال مقدر، بقرينة سؤال مقدر أسلوب المدح والذم على وجه إعراب المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ خبره محذوف، خبره محذوف. إذن هذا أيضا هو جواب، هو جواب عن سؤال مقدر. اتضح الآن، انتهينا الآن من حذف المسند، حذف المسند سواء للعدول إلى أقوى الدليلين أو لاختبار تنبه السامع أو للاختصار والاحتراز عن العبث بقرينة. لاحظوا الحذف بقرينة، يعني الأصل يا أخوان، الأصل هو الذكر، الأصل هو ذكر المسند أو المسند إليه، الأصل مبتدأ وخبر فعل وفعل، هذا هو الأصل. لكن الحذف يكون لقرينة، يكون لقرينة، فحذف المسند يكون بقرينة سؤال مذكور أو سؤال مقدر، لأن المسند متضمن في هذا السؤال، متضمن في هذا السؤال ومفهوم من هذا السؤال، ويدخل ذلك في باب الإيجاز، يدخل هذا الحذف في باب الإيجاز بالحذف، الإيجاز بالحذف. نعم، الآن ندخل إلى ذكر المسند، إلى ذكر المسند، تفضل. نعم، وأما ذكره فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه من زيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع والاستلذاذ والتعظيم والإهانة وبسط الكلام، وإما ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت، أو كونه فعلا فيستفاد منه التجدد، أو كونه ظرفا فيورث احتمال الثبوت والتجدد، وإما لنحو ذلك. نعم، إذا ذكر المسند أولا كما ذكرت قبل قليل هو الأصل، مع وعدم وجود قرينة للحذف، لا توجد قرينة للحذف، فالأصل هو ذكر المسند، الأصل هو ذكر المسند. طبعا ذكر المسند هنا أيضا له غرض بلاغي كما لاحظنا ذلك في ذكر المسند إليه، أيضا المسند، أي المسند يذكر لغرض معين. فلو قلنا مثلا الاحتياط لضعف القرينة، لضعف القرينة، توجد قرينة قوية للحذف وعدم الاعتماد على تلك القرينة، لو قلت مثلا عنترة أشجع وحاتم أكرم، وحاتم أكرم، سؤال، سأل سؤال، من أشجع العرب وأكرمهم؟ سأل سائل، من أشجع العرب وأكرمهم؟ لو قلت عنترة أشجع وحاتم سكتت، أو قلت عنترة وحاتم، من هو الأشجع ومن هو الأكرم؟ لم يتضح، لم يتضح القرينة، ولو أنه سؤال، لأن السؤال من أشجع العرب وأكرمهم، فالقرينة لا يعتمد عليه لأن القرينة ضعيفة هنا في السؤال. فكان ذكر المسند هنا أولى من حذفه لضعف القرينة وعدم الاعتماد على هذه القرينة. لو قلت حالي مستقيم ورزقي ميسور، سألتني كيف حالك وحال رزقك، قلت لك حالي ورزقي، حالي مبتدأ، ما ذكرت الخبر مستقيم، ذكرت رزقي ولم أذكر الخبر، لا يفهم. ولو كان هناك سؤال، لأن السؤال صحيح في قرينة، في قرينة ضعيفة لا يعتد بها، لا يعتمد عليها، لذلك كان الذكر هنا أولى من الحذف، أولى من الحذف لضعف القرينة، ولو كان جوابا عن سؤال مقدر، ولو كان جوابا عن سؤال مقدر، قلت حالي مستقيم ورزقي سكتت، طيب رزقي مستقيم أم ميسور أم غير ميسور، لا يفهم من سياق السؤال. إذن الذكر المسند هنا أولى من حذفه لضعف القرينة. طيب، يقول أيضا التعريض بغباوة السامع، سأل واحد سؤال: من نبيكم؟ الآن إذا ذكي هو، إذا ذكي مباشرة ماذا أقول؟ أقول سيدنا محمد، أقول سيدنا محمد. أما إذا فيه غباء فقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. أذكر الخبر، أذكر الخبر وهو المسند، وهو المسند. إذا هذا التعريض بغباوة السامع، التعريض بغباوة السامع. فكروا معي في قوله تعالى: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، عندما حطم لهم الأصنام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا. طيب لو قال بل كبيرهم مفهوم الكلام، لكن تعريضا بغباوتهم وعدم فهمهم أتى المسند الذي هو الفعل، فعله كبيرهم. لأني لاحظوا، أأنت سؤال واضح، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فلو قال بل كبيرهم مفهوم من القرينة، لكن هو تعريضا بغباوتهم وبعدم فهمهم أو تعريضا بانصرافهم عن الحق وعدم تفكيرهم التفكير السوي، فذكر المسند الذي هو الفعل، قال بل فعله كبيرهم هذا. ولاحظوا حتى الإشارة، بل فعله كبيرهم هذا، شخص أمامهم هذا كبيرهم. إذن هنا التعريض بغباوة السامع، ذكر المسند الذي هو الفعل تعريضا بغباوة أولئك الكفرة. الآن هذا للتعريض بغباوة السامع. طيب ثم قال مثلا الاستلذاذ، الاستلذاذ، قلت ربي الله، حسبي الله، على الله توكلت، حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استلذ بلفظ اسم الله أو بلفظ اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بلفظ إنسان أحبه، أو بلفظ عالم أقدره وأحترمه فأعيد اسمه مرة وثانية وثالثة. فهذا استلذاذ، استلذاذ بذكر المسند، ذكر الخبر وهو المسند بطبيعته الحال. طيب أيضا الآن يقول بعد ذلك التعظيم، التعظيم، تعظم مثلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر واضح تماما، خلقهن الله، قلت خلقهن الله، الله سبحانه وتعالى هو المسند إليه وخلقهن المسند، فهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. طيب قد يكون في ذلك الإهانة، قلت الكذاب مسيلمة، الكذاب مسيلمة، أنت أهنت عندما قلت الكذاب مسيلمة، أخبرت عن الكذاب بأنه مسيلمة، فذكرت المسند الذي هو الخبر، الذي هو الخبر، يعني تنويها بإهانته وتحقيره. قلت مثلا الخائن مكروه، عرضت أيضا أنت وذكرت المسند لإهانته والإشارة إلى حقارته. قلت النمام منبوذ، النمام منبوذ، النمام مبتدأ مسند إليه، منبوذ خبر هو مسند، ذكرت المسند هنا، ذكرت المسند هنا لإهانته والتدليل على حقارته والتدليل على الذنب العظيم الذي يرتكبه بحق الآخرين. حتى ولو سألك سؤال من النمام، قلت النمام منبوذ، ما حال النمام، جاوبت النمام منبوذ. الخائن ما حال الخائن، الخائن مكروه. انتبهنا، إذن قد يكون ذكر المسند لإهانة المسند إليه أو التعريض بغباوته أو الاستلذاذ بذكره، وقد يكون لضعف تنبه السامع أحيانا، قد يكون لضعف تنبه السامع، يعني السامع ما هو منتبه أو ضعيف الانتباه، فأنت تأتي بالمسند بالخبر أو بالفعل تقديرا لهذا الضعف الذي يعاني منه هذا المستمع. الأصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها، قد كلمة الأصل نفسها، كلمة الأصل نفسها تدل على التجذر، تدل على الثبوت. أتى الخبر ثابت، أتى الخبر ثابت يعني تقديرا لضعف تنبه السامع حتى يتنبه، ترى هذا أصل ثابت، ما هو أصل متحرك، ما بكفي. قلت له أصلها، أي أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأتيت بالخبر هنا لتقديرا لضعف تنبه السامع، لاحظ يعني ما فهم كلمة أصلها، فأتيت بكلمة ثابت الذي هو الخبر، الذي هو الخبر. طيب، ثم قال بسط الكلام، يعني هذا الذكر تفصيل، هذا أمر واضح. وإما ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت، يعني أتيت بالخبر اسم، لماذا أنت تريد يعني أن يعني تعطي معلومة أو خبرا على وجه الثبوت وعدم التجدد وعدم الحدوث، فتذكر الخبر بصيغة الاسم، تذكره بصيغة الاسم. إذا أردت التجدد والحدوث فتذكر الخبر في صيغة الفعل. فإذا أردت أنت أن تعين الثبوت فتأتي بالمسند إليه اسما، وإذا أردت الحدوث والتجدد فتأتي بالمسند فعلا. لاحظوا في قوله تعالى، في قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله، لأن يخادعون، يخادعون لدينا مسند ومسند إليه، المسند إليه وهو الجماعة الذي هو الفاعل، والفعل يخادع، هذا الفعل في صيغة الفعل، هذا دليل التجدد، دليل الحدوث، دليل التغير، دليل استمرارية خداعهم. بينما قال وهو خادعهم، أين هو؟ المبتدأ مسند إلي، الخبر خادعهم مسند، أتى بصيغة الاسم، اسم الفاعل خادع، أتى بصيغة الاسم للتدليل على ماذا؟ للتدليل على ثبات هذا المسند، على ثبات هذا الخبر، عدم تجدده وعدم تغييره وعدم حدوثه وعدم ارتباطه بالزمن، وعدم ارتباطه بالزمن. وسيأتي تفصيل ذلك حينما نتحدث عن المسند الفعلي والمسند الاسمي والفرق بينهما. نعم، إذن هذه الأغراض التي يذكر من أجلها المسند. طيب، ماذا قال السكاكي؟ قال السكاكي، قال السكاكي وإما للتعجب، وإما للتعجب من المسند إليه بذكره، كما إذا قلت زيد يقاوم الأسد مع دلالة قرائن الأحوال وفيه نظر لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت القرينة. نعم، الآن السكاكي يقول أيضا يذكر المسند، المسند للتعجب من المسند إليه، للتعجب من المسند إليه بذكره، يعني يذكر المسند للتدليل على التعجب من المسند إليه. فأنت عندما تقول زيد يقاوم الأسد، زيد مبتدأ، إذن مسند إليه، يقاوم فعل مضارع مرفوع والجملة في محرف خبر، إذن هذا مسند، هذا مسند، حتى ولو يقاوم الأسد هو، يعود هو على زيد، أيضا هو مسند، يقاوم هو مسند. طيب، ذكر المسند هنا، ذكر المسند هنا التعجب من المسند إليه من زيد، التعجب من زيد، يقاوم من شجاعتي زيد، عندما يقول زيد يقاوم الأسد، محمد يجابه الأبطال، يجابه الأبطال، خالد يقاوم الأسود مثلا، خالد يصرع عشرات جنود، هذا نوع من أنواع التعجب من المسند إليه. فعندما قال زيد يقاوم الأسد، هذا نوع من أنواع التعجب من المسند إليه تعجب من شجاعته، تعجب من قوته، تعجب من جرأته بما يتضمن الأسد من شجاعة أو جرأة أو قوة. طيب قال مع دلالة قرائن الأحوال، طبعا يعني السياقات أيضا لها دلالة على ذلك، وفيه نظر. يقول الشيخ بأنه هذا الكلام فيه نظر، يعني فيه تفكير لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت القرينة. يعني يمكن ما نذكر المسند ويحذف المسند إذا كان هناك قرينة. لو قال مثلا من كان يقاوم الأسد في المعركة، قل زيد يقاوم الأسد في المعركة، زيد مقاوم، حذفت المسند وصرحت المسند إلى وجود القرينة، وجود قرينة السؤال. إذا لذلك يقول بأن ردا على كلام السكاكي بأنه ليس هذا الأمر مقطوعا به أن يذكر المسند للتعجب من المسند إليه، لأنه قد يحذف المسند فيه معنى التعجب لوجود قرينة. هذا والله أعلم. إذن نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة.